الأشياء اللي هي تجعل المرء يتكبر الثياب. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. من الخيلاء لم ينظر الخيلاء للكبر يعني، لم ينظر الله إليه، بخلاف الذي يجر ثوبه بغير خيلاء، ده هيدخل النار بس. ها؟ لأن ممكن يدخل النار ويطلع. إنما الذي يجر ثوبه من الخيلاء عمل جريمتين، الجريمة الأولى أنه أسبل إزاره، الجريمة الثانية الخيلاء. طب إيه الدليل على المسألة دي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جمهرة من الصحابة: أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. يبقى أي واحد لابس يلبس قميصا اللي احنا اصطلحنا عليها جلابية، وطبعا الجلابية دي بتاعت النساء، الجلباب يعني بتاع النساء، إنما هو اسمه القميص في حق الرجال، اسمه القميص، ها، مش القميص اللي بيتلبس فوق البنطلون، لا. والمرأة ثيابها اسمه ايه؟ الجلباب. فأي واحد لابس جلابية، عشان بس أتفهم يعني، تحت الكعبين، الكعب اللي هو العظم الناتئ أعلى القدم، خلاص، ممنوع منعا باتا هدومك كلها، سواء بنطلون أو سروال أو جلابية قميصا يعني، كل ده ممنوع ينزل تحت الكعبين. ينزل تحت الكعبين ففي النار. فإن انضاف إلى ذلك شيء يبقى إيه؟ لم ينظر الله إليه. ودي طبعا عقوبة أطم. بعض الناس بقى يقول لك: طب ما هو أبو بكر الصديق، وده هي هذه حجة كل من يجيز أن يطيل المرء إزاره، يقول لك أبو بكر الصديق كان هدومه طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فإذا جر المرء ثوبه بغير خيلاء جاز له ذلك. هم بيقولوا الكلام، وأفتى أو قال هذا الكلام برضو بعض العلماء الكبار. جابوا الكلام ده منين؟ قال لك جبناه بدلالة المفهوم، بدليل الخطاب، ده المفهوم المخالفة يعني. الحديث بيقول ايه؟ من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه. يبقى مفهوم الكلام إيه؟ ومن جر إزاره بغير خيلاء نظر الله إليه. مش ده مفهوم الكلام؟ طيب عايزين نتكلم في المسألة دي ونبين خطأ هذا الفهم. إحنا عندنا أحاديث كثيرة عن جمهرة من الصحابة فيها أسفل الكعبين من الإزار ففي النار لوحدها، ومن جر إزاره من الخيلاء لوحدها. قال لك: ما نحمل المطلق على المقيد، إذا كانت دي جاءت مطلقة وقيدت في أحاديث آخر خلاص نحمل المطلق على المقيد كقول أهل العلم. فأنا قبل ما أجاوب على الشبهة دي نجيب الحديث الذي يحتجون به وبيعتبروه من أقوى أدلة الباب، هو حديث صحيح على شرط الشيخين، رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، ده حفظي للسندان من قديم، وأرجو أن لا أكون وهما فيه، ولو فيه وهم اضربوا عليه يعني، الحد حب يراجع في مسند أحمد يضرب على هذا لو كنت مخطئا يعني. قال ابن عمر: كان علي ثوب جديد يتقعقع. يتقعقع يعني منشي لسه، فذلك يعني خروشة كده وفرقع كده. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من؟ قلت: أنا عبد الله. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك، ارفع ازارك. قبل القصه دي قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ازاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه. وبعدين حكى الحكايه دي بقى، انه لبس ثوبا جديدا، وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله؟ قال: ان كنت عبد الله فارفع ازارك.